كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفقوا. معظم الوثنيات القديمة أجمعت على ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى، ادعاء البنوة، وتارة كانوا يوسعون فيجعلونهم ايه ابناء وبنات كثيرين وكثيرات، واحيانا كانوا يضيقون حتى يصل الى كونه ولدا ايه وحيدا كما عند النصارى وهكذا. حتى الفلاسفة الذين كانوا يصنعون الهياكل، يعني كان الوثنيون يصنعون لهذه الملائكة الموجودة في السماء تماثيل واصنام على الارض يعبدونها ويتقربون بها الى البارئ الخالق سبحانه وتعالى. اما الفلاسفة المجردون فكانوا يعتقدون ان هذه الملائكة الافلاك التسعة، ويجعلون لها هياكل على الارض. هذه الهياكل الموجودة عند الفلاسفة هي رموز للملائكة الموجودة في السماء، ويعتقدون ان الكواكب السيارة هذه هي الملائكة التي يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. فالملائكة لا يوصفون بالأنوثة ولا بالذكورة، وإنما هم مخلوقات خلقها الله عز وجل لكي تعبدوا، لذلك لا تتناسل ولا تتكاثر، وإنما خلقها الله سبحانه وتعالى. لا تلد، فيش تزوج منها، في الزوج وزوج، مفيش ابن لهم وهكذا، هذه أمور غير موجودة. كذلك هم لا يأكلون ولا يشربون، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال لنا عن ضيف إبراهيم المكرمين، قال فلما قدم إليهم العجل الحنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. وفي آية أخرى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، لأنهم لا يأكلون، هم لا يأكلون، فإذا لا يأكلون ولا يشربون. والغريب أن بعض الوثنيين يدعون أن إله العالمين يأكل ويشرب، سبحان الله. وهذا الكلام موجود عند اليهود، ولذلك ذكرت هذه القصة، قصة ضيف إبراهيم المكرمين، في القرآن الكريم كثيرا، لأن الموجود في أسفار العهد القديم في سفر التكوين الذي ينسبونه كذبا وزورا إلى موسى عليه السلام، يقولون ان ابراهيم عليه السلام كان جالسا عند بلوطات ممرة مكان في فلسطين، فاذا بالله عز وجل مقبل ومعه مجموعة، يعني الموت الذي اقبل عنده في كتبه لم تكن ملائكة وانما كان من والعياذ بالله رب العالمين، فوجدوه مقبلا على ابراهيم، فقال اليه ابراهيم وقال ان كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا، يعني ابراهيم بيعزمه على الجبل، مع ان الايات حينما تحدثت ابراهيم لم يكن يعلم من هم الضيف اصلا، لانهم اتوا في صورة بشر وهو لا يعلمهم، فقدم لهم الطعام على انهم ضيوف من البشر، فلما راى ايديهم لا تصل انهم لا ياكلون نكرهم واوجس منهم خيفة، فلما علم انهم ملائكة علم انهم لماذا لا ياكلون، لان الملائكة لا تاكل. فان كان ابراهيم يعلم ان الملائكة لا تأكل فكيف به وقد تعرف على رب العالمين يقدم له الغذاء، يعني في الاعتقاد السديد الصحيح ان ادنى المسلمين يعلم ان الملائكة لا تأكل ولا تشرب، فما بالكم برب العالمين، فما بالكم بابراهيم، هل ابراهيم يتصور ان رب العالمين يأكل ويشرب وهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد؟ انظر الى هذا الكذب والتدليس. ولذلك ذكرت قصه ضيف ابراهيم المكرمين في القران الكريم مرات عديده لاصلاح هذا الفهوم الفاسده والتدليس والكذب والتحريف على رسل الله صلوات الله عليهم وسلم. فموسى كليم الله بريء مما موجود في هذه الكتب وفيه كذب وتدليس وتحريف. المهم انهم كذلك لا يصابون بالملل ولا بالتعب، يعني هذه الامور خدوا بالكم، نحن نؤمن بالملائكة ايمانا مجملا، ولكن كلما جاءت الفرصة لكي نؤمن ايمانا مفصلا، بس بشرط ما يكونش الايمان التفصيلي عن طريق الخرافات والاساطير،

وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وهذه الآية يعني أتينا على تفسيرها وبينا مراد ربنا تبارك وتعالى أو ما نعتقد أنه مراد الله سبحانه وتعالى والله أعلم في تفسير هذه الآية الكريمة من تفسير سورة البقرة فليرجع إليه من شاء. فهما ملكان وما أنزل على الملكين مش الملكين الملكين بلاد هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا يعلمان هذا الأمر الذي أنزل عليهما وهو السحر أو قريب منه أو شبيه به ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر لأن تعلم السحر إيه كفر أعاذنا الله وإياه. بينا أن اسم عزرائيل ليس من أسماء الملائكة وكذلك اسم رقيب وعتيد هما صفتان قلت ذلك في اللقاء الماضي صفتان لكل ملك عن اليمين أو عن اليمين وعن الشمال إيه صعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل واحد رقيب عتيد وليس ملك الحسنات هو الرقيب والآخر هو العتيد بل رقيب عتيد صفتان لكل ملك منهما وليس اثنين من الأسماء. هل الملائكة تموت؟ هذا سؤال. يقول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. مين في السماوات؟ الملائكة. مش كده ولا لا؟ إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية هذه النفخة الثانية وهي نفخة الصعق لما قال الثانية بمعنى ذلك من الإمام ابن كثير يذهب إلى أن النفخة الأولى هو نفخة الإيه البدعة يبقى عند ابن كثير كم نفخة ثلاثة البدعة الأولى والصعق الثانية والقيام الثالث والبعض يعتبر أن نفخة البدعة هي نفخة الصعق ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والارض فزعوا فقعدوا هذا هو القول الاول والنفخه الثانيه نفخه القيام ومن يقول ان نفخه الفزع هي نفخه اولى يليها نفخه الصعق الذي يموت على اثنها كل من في السماوات ومن في الارض ثم نفخه القيام واضح ولذلك ايهما الساعه النفخه نفخة الصعق ولا نفخة القيام أيهما الساعة لا الصعق هي الساعة يسألونك عن الساعة الأيام والساعة اللي هي النفخة الأولى ساعة القضاء على العالم على الدنيا والنفخة الثانية اسمها نفخة الايه القيامة ولذلك الساعة غير القيامة الساعة الموت والقيامة النفخة الثانية واخد بالك القيامة الناس تقوم فإذا هم قيام لكن الساعة اللي القضاء على العالمين واضح يبقى قال ابن كثير هذه النفخة الثانية وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث السور المشهور وحديث السور المشهور غير صحيح ولكن هناك فيه جمل كثيرة ثبتت في أحاديث صحيحة ولكن حديث الصور هذا بهذا الطول الذي ذكره الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور وقوله الحق يوم ينفخ في الصور من سورة الايه الأنعام ذكر حديث الصور فحديث الصور هذا غير صحيح ولكن كثير من جمله صحيحة ثبتت في حديث ايه صحيحة مثل حديث الفتون وفتناك فتونة حديث الفتون تجده في سورة طه حديث طويل جدا مركب غير صحيح ولكن جمل منه كثيرة جدا صحيحة ثابتة في القرآن وفي الأحاديث الأخرى لكن أن تقول هذا التركيز بهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ واضح فيقول ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون

سبحان الله رحمة من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك خلي بالك احنا ليه نكثر من هذا الكلام، مع ان من الممكن كنا نضرب سطحا الامام الشارح ما اطال النفس في هذا الامر، ولكننا نطيل النفس لاننا هذا الكلام حينما نقرأ نحبهم صح، حينما نتعرف عليهم هذه الاحاديث الصحيحة يعني حينما نتوكل في بيان هذه الامور يوردنا ذلك ويكسبنا ايه حب ملائكة الله تعالى. ده بتحدي اعظم اولياء لله ملائكة الله، ويعني الا يكن الملائكة هم اعظم الاولياء فمن الاولياء؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك هناك خلاف معروف من افضل، هم ام الانبياء؟ والقصة كبيرة، لكن يكفي انهم اولياء الله عز وجل. وفيهم من اعظم، يعني انا شخصيا لا اظن ان احدا يساويه في المنزلة جبريل عليه السلام، ما اتصور ان احدا لا من الملائكة ولا من البشر ولا من الانبياء ولا من المرسلين يساوي جبريل عليه السلام في منزلتي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه مسألة خلافية، ولكن انا شخصيا اميل الى ترجيح ان جبريل عليه السلام هو اعظم الخلق المعلوم لدينا، ولذلك جعله الله عز وجل سفيرا بينه وبين خلقه. ونكمل حتى تتعرفوا على هؤلاء العظماء من عباد الله عز وجل. ولذلك يقول فإن استكبرتم من أنتم فالذين عند ربك يسبحونه، مش كده؟ يسبحون الله ويحمدون الله ويثنون على الله ويسجدون لله. من أنتم؟ إن استكبرتم هناك أفضل منكم بملايين المرات، هم ملائكة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هم لا يعترضون، هم لا يعترضون، إنما يسألون عن الإيه؟ عن ما حكمتك في ذلك يا رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء عليه صلوات الله وسلامه. وكذلك من الممكن في التشكل احاديث اخرى، عارفين حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا حينما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام فجاءهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهو له. فلابد انهم حكموا بامر الله، لان الملائكة لا تفعل شيئا من جراء نفسها وانما بامر الله سبحانه وتعالى. وهناك قصة معروفة مشهورة، قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله عز وجل من بني اسرائيل، الابرص والاقرع والاعمى. فجاءهم الملك فكان يأتي لكل واحد في صورته، يأتي الاعمى في صورة اعمى، يأتي الاقرع في صورة اقرع، يأتي الابرص في صورة ابرص. فالملائكة تتشكل. اما بقى امكانياتهم امكانيات عجيبة، يعني جبريل بينزل منين؟ بامر الله. خدوا بالكم سرعة الضوء قد اسرع حاجة احنا نعرفها الضوء سرعته قد ايه؟ 186 الف ميل في الثانية الواحدة. عارف جبريل لو بيجري بسرعة الضوء عمره ما يوصل الوحش صح؟ لان انت هناك مسافات رهيبة، يعني الكون ده هناك فيه نجوم في مجرات لم يصل ضوءه الى الارض، لسه جاي في السكة ملايين الملايين الملايين الملايين من السنوات الضوئية، كون كبير جدا. فلو كان جبريل بيتحرك بسرعة الضوء ويجي ينزل بآية الأجيال تخلص والقيامة تقوم ولسه جاي في الطريق، المسافة كبيرة جدا مش كده ولا لا؟ ولكن جبريل بينزل في ثواني. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل سؤالا فيمضي إلفاء، جبريل جاءه بالوحي. ايه السرعة دي؟ طبعا الله عز وجل يمكنه بسرعة خارقة لا تتصور، خارج نطاق، ولذلك العلم غير خارج نطاق علم الشهادة، سرعة هائلة أن ينزل. ولذلك لما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة بعث من رحلته من مسجد الحرام الى المسجد الاقصى ونحن نضرب اليه اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا عودة. عم دي شهر ذهاب وشهر عودة، تتكلم عن مسألة شبش بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى. ماذا تقولون عن الرحلة الاخرى؟ انه صعد الى السماوات العلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولدل في ليلة واحدة تتكلم انت على الكرة الارضية، ومش الكرة الارضية كلها، على حتة فيها جزء كده قد عقلة الصباع من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ونحن نضرب اليه. لكن هؤلاء يتكلمون عن ايه؟ ولذلك قالوا طب وصلت لنا بقى المسجد الحرام المسجد الاقصى، وعارفين انهم راحوش قبل كده ولا شيء. طب يوسف ايه ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام راح بالليل والملائكة ووجد الانبياء، هيقعد بقى يوسف في المسجد وبناء المسجد؟ طب وانتوا رحتوا وقعدتوا وزرتوا من المسجد الاقصى في رحلة سياحية للاشهر؟ طب هو ولذلك قال لك رفع الي مجسم كده للمسجد الاقصى فاخذ يقف له. ولذلك القرآن يرد عليهم رد غريب اوي، يقول لهم القرآن الكريم لقد رأى. يسألوه عن مسجد، طب انتوا رحتوا دي مشاهداتكم في المسجد الاقصى، طب رحلة المعراج ما اتكلمتوش عنها ليه؟ رحلة المعراج، شوف بقى رحلة المعراج، مش انتوا وصف لكم المسجد الاقصى؟ طب هيوصف لكم ما هو ايه اعظم من المسجد الاقصى؟ واه تقدروا تكذبوه في هذا الامر؟ فيقول لهم ايه بقى؟ يقول لهم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ما كذب الفؤاد ما راى، الفؤاد ما كذب الفؤاد ما راى، افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى. اللي هو جبريل على خلقته التي خلق عليها، فين؟ عند سدرة المنتهى، عندها لم يقصد عنوان. مش انتوا كنتوا بتطلبوا ان يوصف لكم المسجد الاقصى؟ يوصف لكم بقى مكان اخر لا يصل اليه تفكيركم ولا في المنام ولا في الاحلام. عند سدرة المنتهى ده عنوان اهو، وبيوصف عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شو بص هبيقدروا تقولوا قول لنا؟ لا بص التعريف، بص التعريف، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى؟ بص بعد العظمة دي كلها ينزل الأسلوب بهذا، ينزل عليهم بأسلوب تهكمي عالي جدا يسحقهم سحقا. افرايت اللات والعزى، هي دي مرئياتكم اذا كان هو راى من ايات ربه الكبرى والسدرة المنتهى؟ انتوا بقى ايه بقى مرئياتكم؟ اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، شوف التعبير، ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزى. في التعبير وحروف متنافره بالضبط مع الزي، لان القسمه خربانه خالص ضايعه، فما ينفعش يجيلها لفظه من القاموس العربي لو فتشته الا كلمه ضيزى التي يعني تتكلم عن هذه القسمه بالمعنى وبالجرح وبالحرف وباللفظ. تلك اذا قسمة ضيزى، مع ان انت عارف ان في العربية في الفصاحة من شروطها ان الحروف ما يكونش فيها تناقض، لا ده جايب لك الحروف المتناقضة مقصودة علشان ايه؟ تحكي ان اللفظ له في السهل، وقلبت القاموس العربية كلها لن تأتي بلفظة تحل محل هذه اللفظة. فشوف فجبريل عليه السلام ياخذ النبي عليه الصلاه والسلام ويطلع بيه وينزل في قد ايه؟ وجبريل ينزل في قد ايه؟ قدرات فوق الخيال. الخيال الافلام الخيال العلمي دي ارمي ولا تخطر ببال البشر ولا يخطر على قلب بشر.